إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله العظيم وطاعته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها المسلمون، جهاز صغير الحجم كبير الأثر، ملأ الدنيا وشغل الناس، ذلكم هو الهاتف الذكي. وما أدراكم ما الهاتف الذكي؟ أنيس الوحدة وأداة إنقاذ ونجدة، يقرب البعيد ويسهل العسير، وتوفر به الأوقات وتنجز به المعاملات، ويوصل به الأرحام ويحسن به إلى الأرامل والأيتام، وينشر به العلوم النافعة والفوائد الجامعة. إن شئت سمعت به آية القرآن، وإن شئت سمعت مقاطع التعليم والبيان، وإن شئت ضحكت من نوادره وعجبت من غرائب فوائده، وإن شئت ألهتك طرائفه، وإن شئت أبكتك مواعظه. إلا أنه عباد الله، مع فوائده الجسام ومنافعه العظام، له أضرار عظيمة لا بد أن نتبينها، وأخطام جسيمة لا بد أن نتقيها. وإليكم بعضا من أضراره وشيئا من أخطاره. فمن أضراره أنه سبب لخدش الإيمان أو ذهابه، فكم من شاب أو كبير في السن ذهب دينه أو كاد بسبب شبهة علقت بقلبه جراء مشاهدته حسابات تعج بالشبهات، وكم من شاب وقع في الحرام وارتكب الآثام بسبب ما يراه فيه من فتن الشهوات. ومن أضراره أنه جعل بعض الناس يتهاون بالمعصية ويستسهلها، فتراه في السابق يتورع أن ينظر إلى صورة محرمة، فانقلبت به الحال إلى أن صار يرسل إلى الآخرين المقاطع الخادشة وصور النساء الكاسية العارية، نسأل الله العافية. ومن أضراره أنه يسرق الأوقات ويؤخر إنجاز المهمات، فترى الرجل أو المرأة في مكان العمل لا يقومون بخدمة المراجعين وهم مشغولون في جوالاتهم، وترى الرجل يجلس بعد الصلاة يريد أن يقرأ ورده من القرآن أو كتابا قيما ذا شان، ويخطر بباله أن يقوم بجولة خاطفة على جواله قبل أن يشرع في القراءة، فلا يفجأه إلا والمؤذن يرفع النداء للصلاة الأخرى وهو لم يقرأ شيئا. فكم جاد أوهنت هذه الأجهزة جده، وكم طالب علم أهدرت وقته، وكم حافظ أضعفت حفظه. ومن أضراره أنه يسيء الآداب ويفرق الأسرة والأحباب، فترى الأسرة الواحدة مجتمعين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كل امرئ منهم مشغول الفكر مشدود النظر، لا يزيغ بصره عن جواله وكأنه قد جلس لحاله. ومن أضراره أنه يوقع الولد في عقوق والديه وهو لا يشعر، فترى الوالدين يتحريان زيارة ولدهما ويرتقبان مجلسه ويحبان حديثه، فإذا جاء انشغل عنهما بجواله تاركا عملا من أعظم أعماله، فلعمري لقد باع ثمينا بكاسه. ومن أضراره عقوف الأطفال الزمان الطويل على ألعابه، ومن أضراره عقوف الأطفال الزمان الطويل على ألعابه، فكم غير من عقائدهم، وكم أثر في أفكارهم، وكم شتت من انتباههم، وكم علمهم سيء الآداب والحركات ومكروه السلوك والعادات. وما خبر إزهاق بعض الأطفال نفسه بسبب ألعابه بخاف على كثير منكم. وأما أضرار هذا الجهاز مع الناس في سياراتهم فله شأن آخر. فانظر إلى السائقين عن يمينك وشمالك، فستلقى كثيرا منهم قد أمسكوا المقود بإحدى اليدين والجوال بالأخرى، فكم حصل في ذلك من حوادث أليمة وأضرار جسيمة مستديمة. هذه أيها الإخوة بعض أضرار هذا الجهاز، وتلك معاناة كثير من خلق الله. فلقد أصبح إدمان هذه الأجهزة الذكية ديدن كثيرين لا يغادر أبصارهم ولا تنفك عنه أيديهم. وإن أحسن مسلك للتعامل الأمثل مع هذه الأجهزة الذكية هو تطبيق سياسة الحزم معها. فاللبيب الحازم من ضبط نفسه وغار على وقته، فالعمر ليس أياما تسير بل هو أيام تطير. وصدق القائل: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. وكل نفس من أنفاس العمر أيها الإخوة جوهرة نفيسة لا عوض لها. ومن الحرمان إضاعة الزمان، ومن الحرمان إضاعة الزمان بالاشتغال في الجوال باللهو والإهمال. وإن من الحزم إذا رأيت تطبيقا يصدك عن الطاعة ويلهيك ويغريك بالمعصية، إذا رأيت ذلك فسارع إلى حذفه. فليس من الحزم والكياسة في شيء أن تديم فيه النظر وقد بان لك منه الضرر. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد أيها الإخوة، وإن من الحزم مع نفسك ألا ترد بجوالك على حسابات الشبهات والشهوات، وإنما تدخل على الحسابات التي تعرفها وتتأكد من أمانة أصحابها. فالقرب من حسابات الشبهات والشهوات مزلة أقدام، ولا ينبغي لأحد مهما كان أن يغتر بإيمانه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. وقد ترجم أهل السير لابن الراوندي فذكروا أنه كان في أول أمره حسن السيرة كثير الحياء، ثم انسلخ من ذلك. وذكروا في سبب ضلاله أنه كان يلازم أهل البدع والإلحاد، فإذا عوتب قال: إنما أريد أن أعرف أقوالهم، فتشرب أقوالهم وقال بها. نسأل الله العفو والعافية. وإن أعظم مانع يمنع العبد في النظر إلى الحرام في جواله استشعار مراقبة الله تبارك وتعالى. يقول الله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فتصور نفسك لو كان معك جهاز راصد لأحوالك ومدقق على ما في جوالك، وبعدها سيقوم شخص بمحاسبتك على كل نظرة أطلقتها وكل كلمة كتبتها، فهل حينها ستطلق لنفسك العنان فيما تهوى وتشتهي؟ لا، لن تفعل. إذن فالله أعظم وأجل، فذكر بهذا الأمر نفسك وذكر به أولادك. أيها المسلمون، وإن الموفق من إذا جلس عند والديه استشعر باب الجنة يفتح ونسمات الرحمة تنزل، فأقبل عليهما وترك كل ما يشغل عنهما. وفي جانب الأطفال على وليهم أن يحدد لهم الأوقات ويعرف ما يمارسونه من ألعاب، ويبين لهم ما ينفعهم وما يضرهم من المشاهد، وينظر في أجهزتهم بين الفينة والأخرى، ويتعهدهم بعطف الأبوة والحب والحنان، فإن ذلك سبب لصلاحهم واهتدائهم. ولا ننسى أيها الإخوة الدعاء،